أحسن الله إليكم، إذا كنت في بلدي وأهلي في بلد آخر وأنا أريد أن أضحي بأضحية واحدة عني وعنهم، فأين أريق الدم؟ حسب الحاجة، إذا شهدتها فهو أفضل، وإذا كان أهلك بحاجة إليها أو أقاربك في البلد بحاجة إليها توكل أحد أبنائك فذلك أيضا لا بأس به، والمصلحة بحسب المكان المحتاج فيه إذا شهدها المضحي أو من أدخله في أضحيته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.